يضربك ربنا. لا تمدن عينيك إلى ما مدعنا به أزواجا منهم ولا تحزن ولا تحزن عليهم جناحك ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ فَصَدَّ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ تهزين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كريم يا رب الذين يا

ومن هاتف

لكم من يشاء فضيلة الخالق الشيخ محمد الزيتي. عظيم. انا نفسي انت.